السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآله وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح حديث بدء الوحي، والذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقد روته عائشة رضي الله عنها. وكنا قد ذكرنا ما قالته عائشة رضي الله عنها في عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أول أو قبيل أن يأتيه الحق، قبيل أن يأتيه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله عز وجل إليه ووفقه إلى أن يختلي. وقلنا ما في فضل الخلوة، وأنها صالحة لا سيما لإخواننا الذين هم حديث عهدهم بالتوبة، أن يترك ما كان عليه مع أصحابه وغيرهم ويلجأ إلى الله عز وجل ويعكف على نفسه، ينحصر في أضيق النقاط وفي أضيق الحدود حتى يصفو له قلبه، كما قال الحافظ: إنما أوحى الله عز وجل إلى نبيه بذلك، فحوى كلام الحافظ، ليصفي قلبه لما في الخلوة من تصفية القلوب وصفاء النفوس. عكف النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم بعد ذلك كان يتعبد. وكيف كانت عبادته؟ وكيف كان يعبد الله عز وجل؟ إنما كانت عبادته كما قلنا، كان يتحنف بالفاء في بعض الروايات، يعني يتبع دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن بعض أصحاب السير كان قد ذكر أنه كان هناك قوم من أهل الكتاب، أو كان قوم من العباد الذين هم على الدين الحق، كانوا يعبدون الله عز وجل بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتحققت له الخلوة، وتحقق له أيضا الأنس بهؤلاء والتشبه بهم، حتى جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني. وقلنا أن الغط هو الضم بشدة، وذكرنا لما في ذلك من فائدة، وهو أن تعلم أن الأمر جد، وأن الطريق وعر، وأنه ليس بالهين اللين المرن، لا، فهو من أول وهلة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستقبل أمر السماء. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني بدأ النبي عليه الصلاة والسلام تتقارب أنفاسه، يعني ينهج، ثم أرسلني، ثم قال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. ثم أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. ثم أخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقلنا ما في هذه الآية من أصول التربية: اقرأ باسم ربك. أنت قد اعترفت أولا لما قال له اقرأ الأولى، كما ذكرت لكم، قال: ما أنا بقارئ، يعني ينفي عن نفسه أنه يحسن القراءة، لا أحسن أن أقرأ. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، يعني وماذا تريد مني أن أقرأ. فقال له: اقرأ باسم ربك. فأول شيء يتعلمه المرء أنه لا يستطيع أن ينقل قدما من على الأرض أو يحط أخرى إلا إذا أذن الله عز وجل في ذلك. وده يا أخوانا معالجة ما نراه الآن من فتن ومحن. كثير من إخواننا الآن يقول قادر الله عز وجل، كان قادرا على أن يهلك الكفار قاطبة، مش هنصنف بقى لا يهود ولا أمريكان ولا ألمان، لا، كان قادرا على أن يهلكهم قاطبة قبل أن يعتدوا علينا، فكيف بعد أن اعتدوا؟ فنقول أن الأمر لله عز وجل، وأنت أيضا عليك عمل، ينبغي أن تعمل. ليس عددكم بالقليل، أروا الله من أنفسكم خيرا يريكم منه خيرا سبحانه وتعالى. رجل الذي أعين على قيام الليل، الذي قال أتعبني قيام الليل سنة ووجدت غبة محبته 20 سنة، هذا الرجل لما وجد الحلاوة، أو كيف وجد الحلاوة؟ بعد أن أرى الله من نفسه القيام، بدأ يتعب ويقوم، فالله عز وجل وضع حلاوة ذلك في نفسه. فأول شيء يتعلمه المرء، وأنت أيضا تنظر إلى السنة للمولود، أول ما المولود يتولد بنعمل إيه؟ نؤذن ليسمع الله أكبر. أول ما ينزل من بطن أمه ويدخل في هذه الدنيا يعلم أن الله أكبر من كل شيء. هذا منهج أيها الإخوة. فشوف بقى آية سطر واحد كيف أصل الله فيها أصول التربية. اقرأ باسم ربك، لا حول لك ولا قوة ولا تستطيع أن تسير إلا بالله عز وجل الذي خلق. وقلنا ما في ذلك من توحيد الربوبية، وأنه هو الحادي للمرء على تكميل إيمانه. خدت بالك، أنت دخلت في الإسلام بالكلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صح؟ كده أنت بقيت مسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسبهم على الله. لكن كيف تترعرع هذه الشجرة المباركة في قلبك؟ إحنا يا أخوانا ناقصين تربية، يعني معلش اجعلونا أن نسهب في هذا الأمر كثيرا. تنقصنا تربية، لا أقول التربية اللي هي التنشئة، أو أقصد بذلك السب، واحد يقول له حتى مش متربي، لا، نقصد التربية الدينية. ديننا كله فوائد، ديننا كله فوائد. وكان قديما من أسلافنا العامة، اللي كان السلف يعتبرهم عامة، كانوا أفقه من فقهائنا الآن. العامة ديننا هذا يربيك، يصنعك، دين يصنعك حقا. فانظر إلى، يعني تعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وانظر إلى أثر السلف، تصنع نفسك، تكون رجل ذا هيئة. فاقرأ باسم ربك، يا من ليس لك حول ولا قوة، الذي خلق. انظر إلى آلائه وآياته سبحانه وتعالى، ثم تترسخ هذه الشجرة كما أسهبت في ذلك وأسهب، تترسخ هذه الشجرة في قلبك. القاعدة بتقول سرمدية الأشياء تعدم بهاءها، مش كده؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني طول ما أنت كل يوم تلاقي السماء، تلاقي الأرض، تلاقي القمر، الشمس، ويجي الليل في النهار، طول بقى ما الأشياء بتيجي كل يوم، أن بهاءها نزع من قلبك لأنك أمررتها هكذا سبهللا. لا، نحن نريد القوم، والله يا أخوانا في ترجمة الإمام النووي قال بعضهم مررت عليه وهو قائم في الشارع في طريق كده قبيل بيته، مستندا على عمود ينظر إلى السماء ويبكي، ينظر إلى السماء ويبكي. أنت تنظر بقى كيف رفعت هذه السماء وأين أعمدتها، ودعك بقى من البحث العلمي اللي هارون به واللي قطعوا به الأواصل بيننا وبين الله عز وجل. ليه؟ لأن الذي يقدم البحث العلمي لا يقدمه في ثوب الإسلام. يعني مثلا زي الأمطار، غدا إن شاء الله ستكون عليكم موجة حارة شديدة أتت من جنوب أفريقيا بفعل الرياح التي خرجت مش عارف منين، وستأتي عليكم وكل إن شاء الله حينام في البلكونة من شدة الحر، مش كده بيحصل الكلام ده؟ لو أن هذا الرجل إذ ابتدأ الكلام وقال إن شاء الله هذه الموجة أتت بإذن الله عز وجل، ساقها ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى بسبب 1 2 3، يوم يخليك أنت دائما تبقى متعلق. رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر إلى الهلال، يوم يأتي بقى بعائشة رضي الله عنها ينظر إلى القمر وقل استعيذي من شر هذا الغاسق إذا وقب، يعني بص تنظر. كان بقى قادر عليه الصلاة والسلام أن يقعد يفصل لها الأمر مش كده ولا إيه؟ ويقول لها بقى أن القمر ده ارتفع مش عارف عشان المد والجزر وكانت الأرض كلها كتلة واحدة وكلام اللي احنا كنا بناخده في الإعداد ده. خدت بال حضرتك؟ فلو أنه ألبسها هذا الثوب القشيب لكانت أجدت في قلبك. لا دعك بقى من هذا وانظر أنت بنفسك مجردا عن هذه الأبحاث. هذه السماء كيف رفعت؟ الناس بقى باب الحاس دلوقتي والنجوم دي قائمة فيها. أنت بتلاقي الرجل بتاع الفضاء معلش أنا اسمحوا لي أن أسهب يعني في هذا الأمر شوي. الرجل بتاع الفضاء أول ما بيرتفع لمجال يقول لك إن عدمت الجاذبية بيعمل إيه؟ تري طار من على الكرسي اللي وقعد عليه صح؟ مفيش جاذبية. وأنت مفكر الإخراج شوف من الفضاء لله عز وجل الإخراج عملية إخراج الطعام دي بتخرج ليه؟ ما هو فعل الجاذبية. فعل الجاذبية تبص تلاقي الطعام نازل وإلا بقى ما كانش فيه جاذبية تاكل اللقمة تبص تلاقي راح تنزل كده سنة وتروح طالعة من بقك تاني. خدت بالك؟ وتلاقيها طايرة بقى قدام عينك كده. لا أو ده بيذكرني ببعضهم يعني حضرني رجل فشار شوي فبيقول لصديقي والله أنا أبي عنده يعني حقل أرض بيزرع فيها بامية البامياية قد العمارة دي. فبقى طبعا التاني مش ممكن يعني دول فرس يرهان انت هتقول بقى ابويا وانا مش هقول ابويا الاخر. فراح مرة على ميدان كده قال له انت عارف ده انا ابويا بيعمل عنده مصنع ألمونيوم بيعمل الحلة قد ميدان التحرير ده. قال له طب وحلة كبيرة كده ليه؟ قال له عشان يعمل فيها بامية ابوك. خدت بالك؟ الناس بقى بتتخيل زي اتنين حمقى كده واحد ماشي مع صديقي فبيقول له تمنى قال إني أما إني أتمنى قطيعا من الغنم الشاء والبعير يملى الدنيا غنم خلاص. قال للآخر فتمنى أنت قال أما إني أتمنى قطيعا من الذئاب يأكل غنمك. فراح مسك في خناقه على طول قطيع من الذئاب يأكل غنم إزاي يا جدع أنت. وبعدين بدأوا يتشاجروا فرزقهم الله عز وجل بمن هو أحمق منهما جحا. فبينما هو يمر يا جحا اقضي بيننا كان معاه بقى جرتين عسل ايه الموضوع؟ قالوا له الموضوع كذا وكذا وكذا. فنزل جحا من على حماره وراح دالق الجرتين في الأرض ايه يا بني آدم اللي بتعمله ده؟ قال أراق الله عز وجل دمي مثل هذا العسل إن لم تكون أحمقا. طب وانت ايه اللي دلقت العسل على الأرض؟ فالتخيل يعني بما له فبفعل الجاذبية من الله عز وجل تجد ايه آلاء لله عز وجل كده عليك. طب القمر ده بقى واقف كده مكانه ازاي مع ان مفيش جاذبية؟ مفيش جاذبية. وبعدين يتحرك كده في خط مستقيم كل يوم مش ده كان المفروض يتوه في الكون يا جماعة ولا ايه؟ صح؟ مفيش جاذبية. فتنظر بقى الى آلاء الله عز وجل فقال اقرأ يا من لا حول لك ولا قوة باسم ربك بإذنه. من هو ربك؟ يعني كأنك تريد أن تعرف من هو الله الذي خلق. انظر إلى كل ما يقع عليه اسم الخلق كان معدوما ثم خلق يعني أنشئ. وتريد أن ترى شيئا بسيطا قريبا منك خلق الإنسان من علق. يعني عشان بقى وفي أنفسكم بدل ما هقول لك بص في السماء وفي الأرض لا بص لنفسك خلاص. خلق الإنسان من علق يعني ارجع إلى نفسك. فكان هذا هو المنهج الذي حدثتكم عليه توحيد الربوبية الذي يأتي بأصل توحيد الإله. رجع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يرجف فؤاده لأن احنا كما ذكرنا أنه في بعض الروايات التي اعتمدها الحافظ في الفتح أن جبريل كان يأتيه الأول فين؟ في المنام عشان يخليه يأنس. لما جاله بقى في الغار جاءه بجناحين من ياقوت يخطفان البصر فطبعا الشكل ده كان شكل مرعب. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف فؤاده وقال زملوني زملوني. فتلقته الزوجة البارة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فزملته وقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. وإحنا توقفنا عند هذا الموضع في المرة الفائتة. طبعا ينبغي أن يكون لك خدين أو صاحب أو صفي يكون ذا عقل تعرض عليه كل أمورك المشورة أخوانا شيء عظيم. المرء الذي يسير من تلقاء عقل نفسه فإنه يفسد أكثر مما يصلح. وعندك النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك أفضل منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له الله عز وجل وشاورهم في الأمر. شاور مين؟ شاور أبا بكر وعمر كما جاء في بعض التفسير. فالمرء إذا حكم في المسألة هو وإخوانه كان أكثر من عقل أعمل في هذه المسألة، أما إذا حكم فيها وحده فإنه كان كما قلت يفسد أكثر مما يصلح. كذلك بيبقى عندك نجوى شيء كده تعبك في نفسك وتريد أن تبثه لأحد، مش عارف واحد كده يقول لك أنا عايز أحكي عشان أستريح، خدت بالك؟ فمثل هذا الرجل الصفي القريب منك هام جدا في حياتك في غاية الأهمية، وحتى تجد هذا الرجل ستتعب. لا تظن أنك ستجد قريبا أو صفيا بسهولة. الصاحب الشهم عزيز الذي تودعه ما في صدرك وتودعه أسرارك عزيز جدا، لكن إذا وجدته فأمسك عليه بيدك واشدد عليه بحرزك، لا تتركه أبدا، وتحمل منه بعض مثالبه بعض سيئاته تحملها لأجل كثير حسناته. فكانت خديجة رضي الله عنها هي التي قامت بدور إيه؟ بدور هذا الرجل الصفي. طبعا الكلام ده بيقال للأخوات، المرأة مع زوجها في البيت تكون هي البئر التي يودعها كل أسراره كل أسراره، لأن من الأشياء اللي في غاية المهانة أن تأتي المشاكل بين الرجل وامرأته أنها تقول ما بيأكلنيش. ده يا أخوانا شيء، دي فضائح لا ينبغي أن تذكر. مثل هذا كان ينبغي أن يستر لو كانت المرأة امرأة أصيلة. فالمرأة في بيتها إنما تقوم بهذا المقام، يرجع الرجل إليها وينفث ما كان في صدره. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحكى لخديجة ما رآه عيانا، وطبعا كما قلنا في المرة الفائتة لم تعنفه، ورايح الغار ليه وقاعد لوحدك ليه في الظلمة والكلام ده، لم تقل له مثل هذا الكلام. لكن المرأة مع الرجل على عقيدته ودينه تلاقي بتدافع عنه وتنافح، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا ابتلي في الله عز وجل قامت مقامة وقامت صلبة. هي الدنيا ساعة أشياء قليلة، فإذا ما كنت ستتعب فيها فينبغي ألا تجد ذيلا لك يؤرقك. الإنسان بيجد كثيرا من المصائب وتلاقي مش زعلان ألا عشان زوجته وأبنائه. لو أن النسوة أظهرن لأزواجهن أنهن على الجادة لانطلق الرجل في خدمة دين الله عز وجل لا يلوي على شيء ولا ينظر خلفه. فالمرأة عملها في البيت عظيم جدا، يعني لا تهمل نفسها، ولذلك أعداؤها أرادوا لها أن تنزل الشارع. النساء شقائق والرجال، وينبغي للمرأة أن تعمل، والمرأة العاملة، وبعدين يجيب لك الرجل بتاع المركب في البحر في النيل عندنا في الركن هنا وتلاقيه قاعد يقدف وجنبه مراته مش عارف بترمي له الشبكة ولا ايه. شفت اهو ده التعاون، يعني ما كانش هيقدر يعمل الموضوع ده لوحده. وبدا بقى يعمل لك الحمله الدعائيه دي عشان تنزل المراه من مملكتها وتظن انها في بيت قذر او في مكان مهين لها. مع هذه الدعاوى نسيت المراه ان بيتها هو عرشها وهو مملكتها، واخد بالك؟ فقامت خديجة رضي الله عنها بهذا المقام، مقام الزوجة، على أكمل الوجوه. لذلك فإن جبريل لما نزل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ خديجة من الله السلام ومني. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل جبريل لا لشيء إلا يقول له سلم لي على خديجة. تبقى مين بقى خديجة دي؟ رضي الله نعم رضي الله عنها يعني. تبان عليه رجل مؤرق، انا قاعد احكي على الازواج وبتاع هو وش احمر. طيب خلاص نعدي الموضوع دوت عشان لا يكون فيه عقيم. فحتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. واحنا قلنا العلماء اختلفوا في هذا الامر على اكثر من 10 أقوال أو 12 قول، والأرجح في ذلك الذي مال إليه الحافظ ابن حجر أن خشية النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه إنما خشي إيه؟ المرض أو دوام المرض أو خشي الموت. من منظر جبريل ظن أنه سيموت عليه الصلاة والسلام. وقد حدثتكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مش ضعيف، عشان إذا حدث معه أي موقف يقوم واقع من طوله، لا، ده كان عليه الصلاة والسلام كما في وصفه بعيد ما بين منكبيه، يعني عريض قوي عليه الصلاة والسلام، وكان جسيما قويا صلى الله عليه وسلم. لكن الهول شديد، جبريل صلى الله عليه وسلم له هيئة، وقد ذكرت لكم من هيئته في الدرس الفائت، وكيف أنه أهلك المدائن بطرف جناحه، وكيف أنه أهلك بعض القرى بصيحة. خدت بالك كده يعني. جماعة اللي في الحمام خليكم معنا في جبريل. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وفي رواية: لا يحزنك الله أبدا، يعني لا يصيبك الحزن أبدا. ليه؟ ده بقى قول خديجة له، يعني لم تستقبله بالنقد، وإنما قالت كلا نفي، كلا والله ما نفي، يخزيك الله أبدا. طيب ليه؟ أو ممكن واحدة مثلا تقول لزوجها، أو الإنسان يقول لصديقه أشياء ليست عليها برهان، لكن خديجة كانت تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظر إليه وإلى شمائله، وما أخذته إلا عن اختيار وعظمة له في عينها صلى الله عليه وسلم. كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. خد بالك بقى إنه كما قال الحافظ في الفتح: جمعت خديجة رضي الله عنها أصول الإحسان في هذه الجملة. لأن الإحسان إما أن يكون الأقارب أو لغير الأقارب، وإما أن يكون على الذي يستطيع أن يستقل بنفسه، أو الذي لا يقيل أمره لنفسه. خدت بالك؟ فجمعت رضي الله عنها كل هذه الفضائل في هذه الجملة لتعلم بقى بلاغة خديجة. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. وهذه من كما قلنا رؤوس مسائل الإحسان، وإحنا كأمة ما تقطعنا إلا لأجل هذه الأرحام التي تقطعت، والتي يعقبها الإفساد في الأرض. أول ما تلاقي الرحم انقطعت يبدأ الإفساد يحدث على طول. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا على طول شيء لازم للإفساد في الأرض. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الرحم تعلقت بقائم عرشه وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من يصلك وأن أقطع من يقطعك؟ شوف بقى الله عز وجل يقطع الإنسان اللي بقاله زمن له، يعني في أجيال كثيرة الإنسان طلع مش عارف عمه ولا خاله ولا كده، لأن الأب أصلا قطع من قديم، أو على الأقل عايز يزور يروح لوحده، لسه بقى حشيل وجرجر يروح لوحده. فلما كسل في أولها قطع رحم في آخرها. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة، الرجل الذي لا يحسن أن يعني يعمل الشيء بنفسه يساعده النبي عليه الصلاة والسلام. وانت أخوانا تاخد بقى الصفات دي تعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان خدوما، وهذه من صفات الداعية، ان كده في وسط الناس، في وسط الناس تجد اي انسان يريد منه شيئا يستقبله به لين الجانب، لين الجانب. انك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة، وفي رواية: وتكسب المعدم. المعدم الذي هو الفقير الذي ليس عنده شيء. وقد خطأ بعض أهل العلم لفظة المعدوم، لأن المعدوم الذي لا يستطيع أن يكسب أصلا، العاجز يعني. ولكن الجمع بين اللفظتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسب مالا، يعني يعطي بالنفقة ويعطي ببدنه، يعني يساعد بنفسه عليه الصلاة والسلام. وخذ مثال مثلا حي تسقط هذا الكلام منه على الواقع. بعض إخواننا يجد واحد قاعد يزق في العربية، خدت بالك، يوم عامل نفسه مش شايف ويمشي، يعني بدل بقى ما احنا لسه هنزق وبعدين ممكن تبقى العربية مهكعة فياخد الشارع كله. في واحد عملها في مرة، قعدنا عشان ننفذ معاه الحديث ده فقلنا بقى خلاص نحمل تحمل أخاك على دبتك صدق على دبته صدقة. فعدنا بقى نزق معاه طلعت بقى بعد عنك عربية يعني عياذا بالله تعالى يعني أحس الإنسان أنه حيوصل لحد وسط البلد وإحنا بنزقه هتبالك وما رجع عن ذلك يعني. وبعدين لما دارت العربية مرضيش يرجعني خد بعضه رحماس. فالشاهد ان دي موقف على تخيل بقى النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان وجد واحد مثلا بيركب مش قادر يروح سنده عليه الصلاة والسلام الحمل تقيل يعدله له ماشي دائما يخدم عليه الصلاة والسلام. وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قرى الضيف اللي هو ما يعد للضيف إذا نزل ببلدك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا القرى واجب وأن من لم يقري ضيفه للضيف الحق أن يشتكي للسلطان. يعني يروح الاسم كده افتح محضر ليه يقول أصل نزلت عند فلان مرضيش يأكل خدت بالك. طيب وفي روايات ذكرها الحافظ أيضا وصححها وتحمل الأمانة أو قالت وتعرف بالأمانة وأنت صادق اللهجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف بالكذب أبدا لتتمم له مثل هذه الفضائل. وتعين على نوائب الحق هذه كلمة جامعة إنما قالتها خديجة لتجمع الذي قالته والذي لم تقله. شوف يا أخوانا بلاغة خديجة فدت تصنف له رؤوس الإحسان ولما انتهت أرادت أن تقول له بلسان حالها وأنت فيك من الشمائل والخصال ما لا أستطيع أن أحصيه الآن ولو أجهدت نفسي فأنت فيك كل شيء خير. فقالت له إيه بقى وتعين على نوائب الحق يعني أي حاجة نزلت أنت لها عليه الصلاة والسلام. وطبعا قالت وصدقت قالت وصدقت. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة. وشوف برضو أخواننا المرأة ما تركت عملها جاي مزعور زملوني حاضر بعد ما زملوه أنا خشيت على نفسي ده أنا شفت واحد طلع لي في الغار والدنيا ظلمة ولقيته في وشي وجناحته خلاص طمأنت قلبه وبعدين وذهبت لمن يفتيه فيثبت قلبه على ما هو عليه. شوف يا اخواننا بر المرأة بزوجها شوف بر المرأة. تقول عائشة رضي الله عنها لو أن جسد الرجل كان قيحا وصديدا فلحسته المرأة بلسانها ما وفت حقه. حق الرجل على امرأته ما وفت حقه. فانظر إلى خديجة تأتي له بكل بر كل البر أتت به إلى ورقة هذا رجل كبير يستطيع وله بقى من الكتاب وبتاع ويعرف كما سترى فيستطيع أن يفتيك وأن يريح إيه وأن يريح قلبك. ورقة بن نوفل هذا رجل اختلف أهل العلم في أن يعدوه من الصحابة أو هو ليس من الصحابة. ليه؟ لأن الصحابي هو من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام خدت بالك وآمن به إلى أن مات وإن تخلل ذلك ردة على أصح قولي أهل العلم. يعني الصحابي هو اللي عاصر طبعا مش هنقول رأى لأن رأى تخرج إيه الجماعة العميان مش كده أخوانا ولا إيه. لما تقول الصحابي هو الذي رأى يبقى تعريفك فيه قصور. ليه؟ لأن معنى ذلك بقى أن عبد الله بن أم مكتوم ده كان أعمى يبقى ده ما رآش يبقى إيه يبقى مش صحابي. لا الصحابي هو الذي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام والتقى به وآمن به التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وإن تخللت ردة. في بعض الصحابة ارتدوا أيام مات عليه الصلاة والسلام ورجعوا بعد ذلك إلى الإيه إلى الإسلام وإن تخللت ردة في أصح قولي أهل العلم. ورقى بقى ابن نوفل رأى محمد بن عبد الله ولا رأى رسول الله؟ طب تمهل بقى قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام صار نبيا متى؟ لما أوحى إليه. يبقى لما نزلت عليه الإقرأ يبقى أوحى إليه مش كده؟ فلما جاء إلى ورقة بقى إيه؟ كان نبي، جاءه لا خلاص جاءه نبي، لذلك عده البعض أنه من الصحابة. ورقة بن نوفل رضي الله عنه كان معتدل الفطرة، كان معتدل الفطرة. وهكذا أيها الإخوة، الصدق في طلب الحق يجعلك معتدل وتوفق، قرينه التوفيق من الله عز وجل. ورقة بن نوفل شب حينما شب ونظر فوجد أهله يعكفون على حجارة. الرجل ده له فطرة مستقيمة، لا مسألة ان انا اذبح لحجر كلام ده ما ينفعش. فاذا به يترك قومه، تركهم بقى هو ومين؟ هو وزيد ابن عمرو بن نفيل اللي هو ابو مين يعني؟ ابو سعيد، سعيد بن زيد. خلاص، كان زيد بن عمرو هو الاخر معتدل الفطره، كان لا يسجد لصنم ابدا، وكان لا يذبح لصنم ابدا، ولا ياكل من ذبيحه صنم ابدا، ويبغض الحلف باللات والعزى. ده فطره كده، صدق فطره. فكذلك كان ورقه بن نوفل، وخرجوا جميعا يريدون ان يبحثوا عن الدين الحق، فجابوا الفيافي، فضل يلف عشان يبحث عن الحق وعن الدين الذي تطمئن اليه النفس. طب هو لازم دين؟ لا تظن أنك تسير في هذه الدنيا بغير دين. أي إنسان يريد دين، وده اللي التمسوا الغرب، فبدأوا يعملوا لك مناهج. أعداءك بدأوا يصنعوا لك مناهج. ليه؟ لأنك لا تستطيع أن تمشي كذا سبهللا، يمنة يوما ويسرة يوما، لا لازم يكون هناك دين. وكان هناك رجل من الفرس ممن يعبدون النار، وكان قد أسلم على يد أبي جعفر المنصور أظن. فإذا به يقول له يعني أعلن إسلامك، فقال لا أعلنه إلا بحضرة الأمراء. خلاص آتي لك في الغد بالأمراء. فجلس الرجل يتمتم بالفارسية، فقال له أبو جعفر ما هذا؟ قال كرهت أن أبيت ليلة على غير دين. خد بالك، لازم أفي دين، لازم تسير بدين. لذلك الناس يبحثون عن شيء، والذين ادعوا الحرية تحللوا من كل شيء، فكان آخرهم إيه؟ أنه انتحر، قتل نفسه مع أني معه كل حاجة. وأكبر نسبة انتحار فين؟ في سويسرا، مش كده؟ جماعة اللي هم بيصنعوا الفلوس، بيصنعوا الفلوس، وكل شيء عندهم مباح. في الطريق تجد الرجل يزني بالمرأة كأنهم أنعام، ويحل زواج الرجل من الرجل اللي هو تنادي به بعض جماعات الشواذ الآن، بينادي به على نية كده، يقول لك عاوزين نعمل عقد، المأذون يجي نجوز مين؟ فلان. لمين؟ لفلان. خدت بالك؟ تبص تلاقي راجل متزوج من رجل. وبعدين بقى الحيرة في المسألة لما يجي يعرفني بقى مثلا أنا عليه ولا حاجة، يقول لي المدام، ولا هقول ايه؟ وبعدين بقى يعني يا قبحها، دي منظر امرأة برضو. ده حتى ربنا سبحانه بيقول زينا للناس حب الشهوات من زينا. فبقى الراجل لما يوقف مكلضم كده، ده ينفع يبقى زوجة؟ وبعدين تدنوا حتى تزوج الرجل بالبهيمة، يعني برضو يجي الراجل المأزون ويبدأ يعقد لهم العقد شرعا، ان مدام سيادته الحمار مثلا او البقرة، وتلاقيه بقى جررها وماشي في الشارع ومفيش مانع مثلا. ها؟ طبعا العقل يؤدي الانسان في داهيه. يعني اذا ما كان العقل بلا دين ولا منهج عبد الابقار وعبد الفئران وعبد الاصنام الى غير ذلك. فلا يصح للمرء ان يبيت الا بدين، لازم يكون له دين يسير عليه. انطلق هؤلاء النفر من القوم يبحثون عن دين. أما زيد بن عمرو فنظر إلى النصرانية فلم تعجبه برضه، حس كده بشيء. الراجل ده أخواننا كان إخلاصه عالي قوي، قيل أنه كان يصلي ولكن صلاة ناقصة عن الصلاة الموجودة الآن. طب مين اللي قال له يصلي؟ فطرته، كان بيصلي كده من نفسه. ده بس إن أشار فإنما يشير إليك إلى الصدق، يعني تبقى صادق في طلب الشيء يعطيك الله عز وجل إياه أو طرفا كبيرا منه. وقيل أنه كان يستقبل الكعبة وهدته فطرته كما قلت لكم ألا يأكل ذبيحة الأصنام، ما ذبح الأصنام. زيد بن عمرو بن نفيل ما دخل في دين أحد. أما بقى ورقة بن نوفل فذهب إلى النصارى فأعجبه دينهم، وكان النصارى يومها لم يحرف، خدت بالك؟ ما كانش فيه تحريف. ليه ما كانش فيه تحريف؟ كما سترى أن ورقة درس كتاب النصارى فعرف إيه؟ عرف النبي. هم بقى لما حرفوا لاغوا حتة النبي عليه الصلاة والسلام، مفيش بقى مفيش حد هيجي ولا محمد ولا أحمد ولا الكلام ده خلاص. فذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى هذا الرجل الفطن لكي يداوي كلمه، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني بدأ يتبع دين إيه؟ النصارى. وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان يكتب الكتاب العبراني، وفي رواية وكان يكتب الكتاب العربي، والجمع بينهما أنه كان قد تعلم العبرانية ليتعلم دين النصارى وهو على العربي، مش كده؟ فيكتب من الإنجيل، وطبعا لم تقل التوراة لأن إيه؟ لأن الإنجيل هو كتاب النصارى أو يعني ما يدين به النصارى. فكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي. كلام ده كلام مين؟ كلام عائشة رضي الله عنها، صح؟ شوف بقى عائشة رضي الله عنها وحسن خلقها، عايزة تقول لك ان ورقة بن نوفل ده كان راجل ما فيهوش صحة خالص، ولو كان به شيئا من الصحة لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سترى في آخر الحديث أنه قال يا ليتني كنت فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، خلاص. فعايز عائشة رضي الله عنها تقول لك إن الرجل ده صادق، هو فعلا عايز ينصر لكنه كان رجلا كبيرا وكذلك هو أعمى كمان. شوف عائشة رضي الله عنها. طيب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم، وفي صحيح مسلم قالت يا عمي. طيب، دي في صحيح البخاري والتانية في مسلم، يبقى ايه؟ بعض الذين لا يعرفون في الحديث يقول لك يبقى الحديث مضطرب، يعني الراوي اضطرب هو ابن عمها ولا عمها، فيرد الحديث بذلك. طبعا يا اخوانا انا بقول الكلام ده لاني اصلي الان الحرب على ديننا من اصول ديننا، كما ذكرت لكم الرجل القس اللي قاعد يتكلم عن القرآن ويطعن في القرآن جايب كتاب للنحاس اللي هو مين؟ اللي هو مؤلف مسلم يعني، ويطعن منه في القرآن. فهذه الأصول كانت ينبغي أن تذكر، خدت بالك؟ قولها يا ابن عمي قول صحيح. ليه؟ لأنه بالفعل من حيث النسب ابن عمها. وقولها يا عمي قول صحيح لأنه من حيث التوقير والاحترام. شفت بقى في غزوة بدر قال عبد الرحمن بن عوف كنت واقفا في الصف بين غلامين، فقلت لو أنني بين أجلد منهما، فقال أحدهما يا إيه؟ يا عمي. وما كانش عم ولا حاجة، بس ده من الاحترام، الواحد يقابل واحد كبير يقول له يا عمي، وكأنني يعني أشعره بأن بيني وبينه قرابة، يعني أنا لصغر سني فلا أقول لك يا أخي، خدت بالك؟ وبعض الطرائف اللي تحكى عن بعض الإخوة، وكان شغوفا بالدعوة، يعني عايز يدعو إلى الله ويتكلم وبتاع، بس كان لا يعرف لها أصولا، خدت بالك؟ فكان داخلا مع شيخه ومربيه يعني. فدخل كده فوجد رجلا كبيرا يعني قد جاوز 60 أو 70 عاما قاعد يشرب سيجارة، فهو عايز ينصحه، فراح دخل عليه حط ايده على كتفه وقال له انت اسمك ايه؟ قال له فلان. قال له طب بتشرب سجاير ليه؟ لا عيب كده حبيبي ما ينفعش. فطبعا نهره شيخه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ خدت بالك؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا، لازم يكون له هيئته يعني. فقول خديجه يا عمي انما تريد به الايه؟ الوقار بقى والاحترام. ده يا اخوانا إنما يدلك على أدب للطلب. داخل تستفتي واحد تقوم تحترمه يقوم يسهب معك في الإجابة ويطنب، ده من أدب طالب العلم. أي طالب يشغب على أستاذه لن يأخذ منه أبدا. حميد الطويل، الإمام حميد الطويل المعروف، وحميد الطويل لم يكن طويلا، وإنما كان حميد الطويل كان له جار يسمى حميد أيضا، خدت بالك، يسمى حميد القصير، فكانت الناس بتختلف تقول له حميد، يقول لك حميد مين، فسموه حميد الطويل لأن الفريق صار قوي، فده بقى نسبيا يبقى أطول منه يعني. حميد الطويل الإمام المعروف السفت القدوة، كان قد أتاه شعبة يوما وقال له: يا أبا فلان، حديث كذا وكذا عن أنس سمعته من ثابت. تعرف شعبة كان بيدور على التدليس، عايز سند متصل زي الذهب. حديث كذا وكذا سمعته من ثابت، من عن أنس، سمعته عن أنس مباشرة ولا سمعته من ثابت البناني عن أنس؟ فقال له: أو أنت أو أنك نسيت. فقال: أحيانا يعرض لي. ده مين اللي يقول كده؟ حميد الطويل. أحيانا يعني بنسى، طبعا الكلام ده كلام تعريض يعني برضو مش كذب، بس هو أوهمه أن ممكن أنسى. فانصرف شعبة فسأله من كان بجواره، فقال: إنه غلام صلف، وإنما أردت ألا ينتفع بالحديث. هو بقى شعبة حيلاقي الحديث اللي عنده يقول له: أنت شكيت في شك؟ يقول له: أحيانا بيحصل لي شك. يوم شعبة عامل إيه؟ يشغبط على حديث حميد كله، فقال: أنا أردت أنه ما ينتفعش مني بحالي. فدائما الطالب إذا كان شديد الأخلاق مع شيخه فإنه لن يحصل منه على علم أبدا. هو إن أعطاه كده يعني سأله هيديله من تحت الضرس ولا يفصل، وممكن يديله كلام مجمل لا يفقهه الطالب. وده يا أخوانا اللي بيفرق بين الطالب والطالب الآخر. لذلك تجد الأحاديث الغرائب، إيه الغرائب؟ يقول لك: لم يرويه مثلا عن عبد الرزاق إلا فلان. ليه؟ فلان ده كان قريبا منه وكان له لطافة، فممكن يدعوه في البيت وهو قاعد كده بيتغدى معاه، يروح يقول له: حدثنا فلان عن فلان، بدأ تلاقي ما حدش رواه إلا هذا الإمام. خلاص. فخديجة رضي الله عنها تقدم هذا الأدب: يا عمي استعطافا. وشوف انت مثلا خضر وموسى، يضرب لك اكبر مثال في الادب. طبعا الكلام ده انا اكثر منه لان احنا بنجلس في مجالس اهل العلم فنرى، يعني واحد مثلا وصل لاخي تعب شويه راح سند على العمود، خدت بالك، وثلاث تربع وسطه كده جه قدام شويه وامد رجليه في وش الشيخ. لا، ده ليس بادب. قال ابو حنيفه رضي الله عنه: والله اني لا امد قدمي وانا في المسجد تجاه بيت حماد. قال الراوي: وكان بيت حماد على بعد ثلاثة أزقة، أو كلام نحو يعني. وقعد في المسجد وبيت حماد ده على بيت الحكم أظن، أو حماد الفقيه على أول الشارع. يوم أبو حنيفة ما يمدش رجليه ناحية بيته، مع أن ده بيته مش موجود هنا خالص، ولكن أدبا. وقال: والله إني لأدعو لحماد قبل أن أدعو لأبي وأمي. معرفة حق الشيخ. حديث الخضر لما جاء وجده موسى على طنفصة، يعني على شلتة كده في وسط البحر: السلام عليكم. السلام عليكم. بص الخضر: مين ده؟ قال: من؟ قال: موسى. موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: وأنا بأرضك السلام. سلام، انتوا عندكم سلام؟ كان بقى ممكن موسى ايه يروح، لا ده الخضر. الخضر يا اخواننا هو اللي بيقولوا انا بارضك السلام، لكن احنا الان بفضل الله الدنيا كلها سلام. يا سلام، خلاص. لا ده احنا بنقول على الخضر يعني انا بارضك السلام. كان ممكن موسى برضه تاخذ الحميه، لكن شوف بقى: هل اتبعك، هل موافق يعني ولا لا؟ واتبعك انما يشير الى انني ساكون لك تابع. انت عارف ده مين يا جماعة؟ ده موسى. ده موسى يعني الذي كان فرس رهان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث، حديث الإسراء والمعراج، قال النبي فرأيت سوادا سد الأفق فتمنيت أن تكون أمتي، فقلت أمة من هذه؟ قالوا أمة موسى. وبعدين موسى بقى من أولي العزم والرجل اللي هو يعني أكثر الله عز وجل وأسهب وأطيب في سيرته، فيجي بقى الخضر اللي هو على قول بعض أهل العلم رجل صالح، رجل من الصالحين، وعلى القول الآخر أنه نبي. ولو قلنا أنه نبي بإجماع فليس هو يبلغ شأو موسى، مش كده؟ موسى ده من أولي العزم من الكبار قوي يعني. ومع ذلك موسى يقول له أكون لك تابعا. ده يا جماعة بيرقق قلب الشيخ، هل أتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني؟ يعني برضه حبقى متعلم اهو، حبقى متعلم مما علمت، يعني أنا ضعيف فلا أستطيع أن آخذ علمك كله فسآخذ منه البعض. شوف التواضع كمان. مما علمت يعني أنك قد علمك غيرك، فعلمك الله، يعني يريد أن يقول له إذا ذكرت منة الله عليك أن قد علمك فاذكر أن الواجب عليك أن تعلمني. بس شوف جماله منين. مرة واحد وقف بعض ما مشايخنا في الطريق، يا شيخ أنا ليه سؤال، قال أنا تعبان جدا والله يعني مش قادر. قال له طيب شفاك الله وعافاك، بس أنا من حقي أن أسأل يعني. قال له أيوة من حقك أنك تسأل بس أنا تعبان. وبعدين الشيخ كان هنا في حلوان ومروح الجيزة. طب يا شيخ لا ده أنا لازم أسأل، يا ابني تعبان. رفع ايديه عشان يوقف الميكروباص، راح الأخ منزلها له. فطبعا ممكن برضه لو كان الشيخ تأخر، الله أعلم يعني، لو كان الشيخ تأخر كان ممكن يديله بالألم الأخ ده. لا يكون فيه، طبعا الشيخ مشي ما جاش من ساعتها، يعني هو مشي وما جاش من ساعتها وحرمنا منه يعني خلاص. فيكون الأدب مقدما بين يدي المستفتي أو بين يدي العالم. ولذلك بقى شوف الحافظ ابن حجر بيقول للعراقي اللي هو شيخه زين الدين العراقي، بيسأله عن سؤال، عارفين يا اخوانا قال له ايه؟ قال له ماذا يقول سيدي في كذا وكذا، ماذا يقول سيدي، خدت بالك سيدنا يعني. طيب فخديجة رضي الله عنها ترقق قلبه أن بيني وبينك علاقة نسب وأنا أيضا أعظمك، فإيه فدلني بقى عن الموضوع ده. يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، وترققه أيضا على إيه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الحافظ أنه يجتمع مع عبد الله اللي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام في قصي ابن كلاب، فدل ذلك على أنه ابن أخيه فعلا، خلاص أنه ابن أخيه فعلا، في اجتمع الأب الآباء في إيه، اجتمع هو وأبوه في جد واحد أو في أب واحد. يا ابن عم اسمع من ابن أخيه. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى. شفت بقى المقدمة دي عملت ايه ورقة؟ قال له يا ابن أخي، وأرق له ماذا ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس الذي يحمل سر الخير، والجاسوس أعزنا الله، ها ولا مش ها، الجاسوس اللي هو دوس ليه قاعد على طول، يعني ما بقاش حصل حاجة، ما حصلش حاجة ودوس ليه يروح مقرر على طول، والجاسوس صاحب سر الايه الشر، خلاص. فقال هذا الناموس، اي تأكد ان الذي نزل عليك لا ملابسة فيه، ده مش حاجة شر، ده ملك. ويؤكد له، وده طبعا من تمام الفتوى، انتهى الفتوى، جاءه النبي حيران وكان قبل ذلك فزع، فبدأ ايه ينظر اليه ورقة بعقله الثاقب، بعقله الثاقب. فقال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني انت مش اول واحد، وانت عارف لما تجد اسوة في اي شيء تجد نفسك مطمئن، يعني مثلا اذا واحد مات له ميت ودخل انسان مثلا، وعشان كده شرع العزاء، يخش معلش لله ما أخذ ولو ما أعطى، يثلج إيه، يثلج صدرك. والخنساء لما مات زمرة من عائلتها قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على موتاهم لقتلت نفسي. صح صح. فقال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. طب ليه ما قالش بقى عيسى؟ مش انت تنصرت؟ شوف يا اخواننا الفقه في الفتوى. الذي نزل الله على موسى قال اهل العلم لان عيسى اختلف اهل الكتاب فيه. خد بالك، عيسى اليهود لعنهم الله يقولون عليه انه ابن زنا وانه ليس بنبي ولا حاجة، خلت بالك؟ فجاء له ورقة بالأمر المجمع عليه، يعني الذي يلزم أهل الكتابين، فقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يعني أنه ليس بباطل لأنه نزل من قبل على رجل أجمع عليه اليهود والنصارى، الاثنين يشهدوا أنه هو إيه؟ أنه هو نبي، خلت بالك؟ يعني ما جاء. ومع ذلك في بعض الروايات التي رواها بعض أهل السير على ضعف في بعض طرقها أنه قال هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى. وفي بعض الطرق التي تبين لماذا التي تبين هذا الذي قلته أنه قال موسى لأجل هذا الخلاف، أنه جاءته خديجة أولا وحدها. شوف يا جماعة فقه خديجة، والله هذه المرأة تذهل، لذلك لا تمتري أبدا أنها خير النساء. مسألة عقد المناظرة بينها وبين عائشة لعلها أن تكون يعني لا وجه لها، لأن هذه المرأة امرأة عظيمة جدا، وكذلك عائشة رضي الله عنها، لكن فاقتها خديجة رضي الله عنها. ذهبت وحدها أولا للاحتمال، أنت دلوقتي امرأة وبعدين جاي زوجها يقول لها أنا شفت واحد جناحاته منورة ودخل علي ومسكني وقال لي اقرأ، طيب صحيح أنت فيك من جميل الخصال ما يؤكد عندنا أن الله لن يبتليك، طيب ماشي، ولكن مع ذلك جائز ان تبتلى ولا لا؟ وممكن يبقى اللي طلع لك ده جن ولا لا، او شيء يريد ان يؤذيك. فذهبت وحدها اولا، تعرف هي الحقيقه ان كان ده مرض نعالج، ان كان ده مش مرض نرجع نبشر. شوف الفقه، بعض الاطباء الان والله العظيم يا اخوانا ياتي لك بالمرض الى بابك، اول ما يخش عليه سبحان الله مالك كده، وانت وشك منه مصفر سبحان الله، انت وبعدين انت خسيت كده ليه؟ ده انت بقيت زي الريشه يا ابني، تحس انت ان انت خلاص يعني بقى خلاص، طب حضروا الاكفان انا طالع جاي. والله رجل وقال كانت امراه حبلى وابتلد، وبعدين الطبيبه يا جماعه ولدوها، قالت لا ليه، لا ليه قالت تموت في ايدي وبعدين تقول انا اللي موتها وتبقى سمعتي، يعني معنى ذلك انها هتموت ما فيش لا محال، خدت بالك؟ لا شوف الفقه. ذهبت خديجة وحدها أولا، وحدها أولا. ده بيذكرني ببعض الحمقى، دخل على رجل كان قد أخذ الله إحدى عينيه، يعني حصل له كده عين من عين من عينيه فقعد، الناس بقى قاعدة تعزيه وبتاع، فدخل عليه هذا الأحمق قال احمد الله عز وجل أن لم يقسم ظهرك ويكسر قدمك ويأخذ عينك الأخرى ويقطع لسانك ويجدع أنفك. قال فزكتناه وأخذ القوم يضحكون. شو انت داخل تبشره ولا داخل تدعي عليه؟ ها؟ فخديجة رضي الله عنها ذهبت وحدها أولا، ثم قال لها ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى، بمقتضى بقى ما أعتقده لأنه هو رجل نصراني. لما جاءت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة ما نسيش، هي لما حكيت له قالت له ده فزع وخاف، فأراد أن يأتي له بقول فصل، فقال له بقى إيه؟ الذي نزل الله على موسى، يعني ما فيش خلاف في الكلام ده، هذا الذي رأيته أنت إنما رآه نبي من قبل، فأبشر فأنت إيه؟ سيبعث إليك وستكون نبي. ثم أنشأ يبين عقيدة الولاء والبراء. ده أخوانا أصل ديننا بقى، اللي بقى اسمحوا لي أسلب فيه شيئا آخر، أصل ديننا إذا ما عرفت الله عز وجل فلا توالي غير الله ورسوله، مفعش مفعش موالاة أحد غير. الإخوة الذين يرسلون الآن شغال مش عارف في إيه وبتاع وثبت بالدليل القطعي أن هذا حرام، ينفع اشتغل يا ابني؟ ده ثبت بالدليل القطعي، ينفع إيه؟ كان عليك أن ترجع إذا رأيت شبهة، فكيف وقد ثبت بالدليل القطعي؟ فتبالك ورقة بن نوفل أول ما كلمه وعلم أنه نبي أعلن هذه العقيدة، قال له إيه؟ يا ليتني كنت فيها جزعا، يا ليتني كنت فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. كلامه ده كلام عظيم بقى، كلام رجل فعلا بقر العلم. يا ليتني فيها جزعا، يعني يا ليتني فيها شابا صغيرا، يعني يريد أن يقول له أنني لن أكتفي فقط بأن أكون ناصرا لك، وإنما أردت أن أكون شابا فأنصرك بيدي ولساني. شوف يعني عايز يقول له أنت على الحق، أثبت أنت على الحق وأنني سأنصرك. فأجمل له ورقة رحمه الله ورضي عنه عقيدة الولاء والبراء، وأجمل له أصولا بثها في النبي عليه الصلاة والسلام. يا ليتني كنت جزعا، والجزع هو الصغير من البهائم، خلاص. فيريد أن يقول له أنني أريد أن أنصرك بكل قوتي وبكل ما لدي، ووددت أن أجلب إلي قوة إضافية. يا ليتني كنت جزعا شابا صغيرا، وتنظر إلى قوله يا ليتني كنت جزعا، كان يقدر يقول كنت إيه؟ كنت شابا، مش كده؟ بدل ما يشبه نفسه يقول لك يا ليتني كنت جزعا، والجزع ده اللي هو الصغير من البهاء، يطلق على الصغير من البهائم. خدت بالك؟ هذا فيه ذما لنفسه، حتى إن أشار يعني من طرف الخفي إلى ذم النفس، وده لعله أن يأخذ معنا يعني بابا آخرا، وهو التواضع وهضم حظ النفس. الأعمش رحمه الله كان يتواضع، حتى أنه ذكر عن ابن مسعود حديث من بات ليلته، حديث الرجل الذي بات ليلته حتى أصبح، فقال الأعمش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل بال الشيطان في أذنه، وفي رواية تفخذ الشيطان أذنه فبال فيها. فقال الأعمش تدرون مما عمشي؟ إنه من كثرة بول الشيطان، يعني أنا بنام بالليل كتير. عارف التلميذ الأعمش اللي بيروي عنه قال إيه؟ قال كان الأعمش صاحب ليل رحمه الله، كانش بينام بالليل خالص، خدت بالك؟ كانش بينام بالليل، حتى قال بعضهم أتيت الأعمش فقلت لي حاجة عند فلان وأستشفع بك، فجاء الأعمش بقميص مرقع، لبس جلابية مرقعة، قال فقلت له يا أبا سليمان، يا أبا فلان، هل لبست شيئا حسنا؟ نحن رايحين لراجل وجيه كده وهتخش عليه بالمرقع. فقال له الأعمش امضي فإن حاجتك بيد الله. شوف القلب الأعمش. فقال الرجل علمني الأعمش كأنني صبي في الكتاب. ومع ذلك الأعمش يذم نفسه، يقول إيه؟ تدرون مما عمشي؟ إنه من كثرة بول الشيطان، مع أنه قائم لا ينام من الليل، لكن هضم حظ النفس يا أخوانا هو الذي يحملك على السير إلى الله عز وجل. الإنسان طول ما يرى لنفسه شيء، طول ما يرى لنفسه شيء وأنه بقى خلاص برئ من الذنوب والمعاصي، طول ما هو إيه يفضل كده أنفه في السماء يناطح الثريا بأرنبته. أما إذا علم قدر نفسه صار متذللا لله عز وجل، وده بقى مادة الثبات على هذا الطريق. يا ليتني كنت جزعا، ليتني أكون حيا، شوف يتمنى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ها؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. الأصل الأول الولاء والبراء، الأصل الثاني أنك ستبتلى، ده لازم تعرفه كده، هي وهو الطريق كده، هذا هو الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب، قال أو مخرجيهم؟ طب أنا بقى أخرج ليه؟ ده أنا كما قيل في إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، يعني أنا رجل خدم ورجل لي على كل رجل منكم فضل وجميل، ومع ذلك فأنا من أوسطكم نسبا، يعني أنا من أفضلكم نسبا، صح ولا لا؟ طب كيف تطردوني؟ قال الحافظ في الفتح إنما استغرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذه الخصائل والشمائل التي ذكرت فيه من قبل، وقال مثلي لا يخرج، يعني زيي ما حدش يطرده أبدا من قريته، ده هذه الخصال لا يخرج أبدا. وإحنا في الحديث السابق لما ذكرنا أن الرجل قابل أبا بكر، الرجل ده كان اسمه إيه؟ ابن الدغن. لما قابل أبا بكر وذكر هذه الشمائل قال له إيه؟ مثلك لا يخرج ولا يخرج، اللي فيه الصفات دي احنا نمسك عليه بايدينا واستنى، مش كده ولا ايه؟ فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من انهم سيخرجون. قال الحافظ انما اخرجوه مع اعترافهم له بالفضل لانه حجزهم عن محبوبهم ومألوفهم. ده يا جماعة ده جديد، انا وجدنا اباءنا على ام وانا على اثارهم مقتدون. يا فلان أنت تعرف أن الذي أنت عليه باطل، أيوه. طب إيه الموضوع؟ وجدت أبي هكذا، آدي كل حجته، آدي كل حجته. لا يستطيع أن يقضي في دينه بشيء لأنه وجد، أو يقضي بشيء لأنه وجد، يقول وجدنا أباءنا على أمه. شوف الكلام الجميل لابن القيم، يقول مصدات القلب عن الله في الطريق إلى الله ثلاثة: العوائق والعوالق والعلائق. العوائق الأشياء التي تعوقك عن السير، العلائق الأشياء التي تتعلق بقلبك فتصدك عن السير من الأهواء وغيره، العوائد الأعراف التي تعود الناس عليها تصدك. لذلك يعني كان قديما الشيخ محمد حسين حفظه الله قال: ما مشاكلكم؟ يوما من سنين قال: ما مشاكلكم يا معشر الشباب؟ تبذلون لا تبذلون لأجل أنكم تريدون الزواج؟ فطبعا بقى أكثر من واحد: أيوة، أنت بس جوزني النهاردة وبكرة تلاقيني حافظ الفاتحة عن آخرها، واخد بالك؟ فقال: ما مشاكلكم؟ طيب، عندنا بعض نسوة أراد أولياؤهن أن يزوجوهن بإيه؟ بغرفة وحمام، أوضة وحمام وحق المأذون بس. والله يا أخوانا أنا بقول للواحد صديق يعني، فبيقول لي: ليه؟ هي المرأة دي كانت إيه يعني بالظبط؟ هي هذه المرأة بكرا أم سيبة؟ يعني مفكر إن إحنا هنضحك عليه؟ هو لم يتعود على البذل فمفكر إن هو بيضحك عليه. وبعدين قال إيه كمان؟ قال: ده أنا الأهل البلد ياكلوا وش، الناس في بلدنا ياكلوا وش، تاخد واحدة بأوضة وحمام. قلت له: طيب خلاص، كما أنت بقى لحد ما تفضل تلف كده حوالين نفسك عشان تعرف تتزوج. والله ما تزوج إلا منذ عامين بس لأجل هذا الاعتقاد في قلبه. فعوائد الناس اللي استعودوا عليها تصدك في طريقك إلى الله عز وجل، كما صدت الناس عن الإسلام. يعني شوف، صدت الناس عن الإسلام، فكيف لا تصدك عن تتميم دينك؟ فقال: يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ يعني مع هذه الخصال. فقال له: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. كلام ده لازم يعرفه الإخوة من أول ما يضع قدمه على أول الطريق، إنك لازم إيه؟ هتبتلى وحيصل معك بعض العدوات، وبعدين كان في محبة بينك وبين بعض الناس لا هتنتفع، وكلما تمسكت بالحق كلما قل صديقك. لذلك قال عمر رضي الله عنه: ايه، ما ترك لي قول الحق صديقا. فبقاش حد خلاص بقى مش لاقي. ليه؟ لان الناس تريد ايه؟ دائما ان تتنكب الحق او ان تتبع اهواءه. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. إذا ما أدركني، أدركتك بعد أن صدعت بالدعوة وأمرت بالصدوع بها، أنصرك نصرا شديدا. والنصر المؤزر يعني أنني سأشمر في أن أنصرك، يعني بيقول له أنصرك بكل قوتي. أنصرك بإيه؟ بكل قوتي. من مسألة كما قيل في كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد إيه؟ شد مئزره، يعني إيه؟ يعني رفع البنطلون شوية؟ لا، شد مئزره يعني ومنه قول الشاعر يعني هذا معنى شعره، كان يقول: رجال يعني يصطلون في الحرب رجال إذا جاءت الحرب شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري. يعني إذا دخلت الحرب شمر الرجل لها ولم يأتي نساءه حتى لو كانت المرأة يعني طاهرة، فهو يريد أن يقول له سأنصرك بكل قوتي. ثم لم ينشب ورقته أن توفي وفتر الوحي. هذا كما قال الحافظ من كلام الراوي، ولكن هو يريد أن يقول أن علمي بورقة انتهى إلى هذا الحد. يعني ما نعرفش بقى ورقة فين، أو قصة ورقة بعد كده إلى أن مات ما نعرفش عنها حاجة. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. في فترة الوحي قيل أن النبي لما رأى جبريل خاف وفزع، فكان من الله عز وجل رحمة به أنه يعمل يمنع عنه جبريل شوية، فيبدأ هو يشتاق إليه، فإذا ما اشتاق إليه نزل إليه فألفه. عشان كده احنا بنقول لإخواننا أخي كان دؤوبا في طلب العلم وبعدين لقى فتور، أنا بقول لك ريح لك يوم، يعني اقعد يوم كده ساكت خالص خامن ما بتعملش حاجة حتى نفسك اشتقت إلى القراءة ودخول المكتبة مرة أخرى فتبدأ تستأنف العمل. ومن ذلك طبعا بقى حكمة الله عز وجل في الأعياد، من الواحد ياخد كده فسحة عن نفسه. وفترة الوحي اختلف الناس فيها، فذكر بعضهم فترة طويلة أن الوحي لم ينزل لمدة سنتين أو سنتين ونص إلى غير ذلك، لكن القول لعله أن يكون الأرجح في هذه المسألة ما قاله عبد الله بن عباس أن الوحي قد فتر أياما معدودة، أيام معدودة بس، انقطع جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إليه. وهذه أقرأها على عجالة. قال ابن شهاب اللي هو من الزهد: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. هذا أيضا يحكيه جابر رضي الله عنه عن هيئة ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من وجود جبريل، فحكى النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يسير وجد جبريل بين السماء والأرض فرعب منه، فأتى إلى أهلي فقال زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر. عشان كده بعض أهل العلم قال قال إن أول ما نزل من القرآن هي سورة المدثر، وفي الحقيقة أن أول ما نزل هو سورة إقرأ، ماشي؟ فنزل على النبي في الغار إقرأ، ثم نزل عليه بعدها المدثر. فمن لم يعرف قصة الغار حصل شهد بأن المدثر أول ما نزل. فحمي الوحي بعدها وتتابع، يعني جاء جبريل صلى الله عليه وسلم وأخذ يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دائمة.